يسأل حفظكم الله، يقول: هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل كالفرض؟ شرع سجود السهو متى كان هناك نقص أو زيادة أو شك، ولا فرق في هذا بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، وقد ورد في الحديث: لكل سهو سجدتان. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فسجد، فدل هذا على أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما أنه مشروع في صلاة الفريضة. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز عقد القران وعلى المرأة العذر الشرعي مع العلم بأن الزواج بعد شهر من العقد؟ يجوز عقد النكاح على المرأة الحائض ولا حرج في ذلك، وعقد النكاح صحيح تام تترتب عليه آثاره، إذ لم يرد في الشرع منع العقد على المرأة الحائض، بل ورد منع الشرع من العقد على المرأة في أحوال كالإحرام وكوقت العدة، ولكن لم يرد في الشرع المنع من عقد النكاح على المرأة الحائض. نعم، حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز قول والله، وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي، العبودية هنا تشمل العبودية الخاصة ممن قام بعبودية الله عز وجل عبادة يقبلها، وتشمل ما كان أمرا عاما ممن يكون عبدا مسخرا لقضاء الله وقدره، وبالتالي يشمل الجميع. وقوله عني يعني أن الناس قد يسألون عن الله عز وجل ومدى قربه، وقد ورد في الحديث أن عددا من الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية. وقوله فإني قريب يعني أنه سبحانه يسمع دعوات الداعين ويعلم أحوالهم ويتمكن من تقليب أمورهم. وقوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أنه سبحانه يستجيب للدعوات بأن يحقق مطلوب أصحابها. ومن هنا على الإنسان أن يكثر من دعاء الله جل وعلا، كما أن عليه أن يختار من الأوقات الفاضلة والأزمان الفاضلة ما يكون أدعى لحضور قلبه، كما يختار من الفاضل أدعيته ما يكون لفظا صحيحا لا مؤاخذة شرعية فيه، ويكون من جنس أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم حري بأن يقتدى بها وأن يسار على طريقتها. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذا السائل يقول: كنت في السابق لا أصلي إلا ما ندر وهجرت القرآن، هل علي إعادة الصلاة؟ إذا كان الإنسان يصلي بعض الأوقات ويترك بعضها الآخر، فالأظهر من قول أهل العلم أنه في وقت أدائه للصلاة يعد من أهل الإسلام ومن أهل الصلاة، وأما في الأوقات التي يترك فيها الصلاة فإنه لا يعد كذلك، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يعيد الصلوات التي تركها في ذلك الزمان. ما حكم الأذان والإقامة في أذن المولود؟ بالنسبة للأذان ثبت ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في أذن المولود اليمنى، وأما بالنسبة للإقامة فلم يرد فيها دليل صحيح، وإنما هي أدلة ضعيفة فلا يصح بناء حكم عليها. من مات وليس له وارث، أي لا يوجد زوجة ولا ذرية، من يرثه؟ يرثه أقرب عصبته، أقرب من يكون له صلة به من الرجال، فإن لم يكن عصبة ورثه بيت مال المسلمين. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. ما حكم التحاف المحرم لاتقاء المطر أو البرد؟ إذا غطى بدنه ولم يغطي رأسه فلا حرج عليه في ذلك، ولا يعد ذلك منافيا لحالة الإحرام، أما إذا غطى رأسه فإنه يكون حينئذ قد فعل محظورا من محظورات الإحرام، فإن لم يكن مضطرا إليه ولا حاجة له فإنه يجب عليه فدية أذى بتخييره بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. هل يجوز للوالد أن يكتب شيئا خاصا لأحد أبنائه قبل وفاته بأن يخصه بشيء من الإرث؟ ما يعطيه الوالد لولده على أنواع، نوع الأول أجرة الأعمال التي قام بها، هذا لا حرج عليه فيه بشرط أن تكون أجرة عادلة تناسب من كان مماثلا له، والثاني النفقات، فالأب يعطي أبنائه من النفقات بما يتناسب مع حاجاتهم ولا يلزمه حينئذ التساوي بينهم في ذلك، والثالث مما يعطيه الوالد لأولاده ما يعمهم به من الهدايا ويجعلهم متساوين فيها، فهذا أيضا جائز ولا حرج فيه. والنوع الآخر ما يعطيه الوالد لأبنائه من الهبات التي يمايز فيها بعضهم من بعضهم الآخر، فهذا مما يجب التسوية فيه ويحرم التفاضل فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هل يجوز قبول الهدية من المقترض بعد وفاء القرض؟ يجوز للمقترض أن يدفع هدية للمقرض بعد سداد القرض إذا لم يكن منهم اتفاق على ذلك، فهذا من مكارم الأخلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم أداء. ما حكم الزواج بغير موافقة الوالد؟ بالنسبة للمرأة لا بد أن يكون هناك ولي في عقد النكاح، والذي يتولى عقد النكاح الوالد، فإذا امتنع الوالد أو أنه جاءه ما يعرض له ويمنعه من القيام بالولاية على ابنته، فحينئذ يتوجه الأمر للقضاء ليختار وليا يقوم مقامه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا أحفظ 20 جزءا من القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وأستطيع أن أقرأ من حفظي عن ظهر قلب أثناء قيادة السيارة أو أثناء المشي، فهل درجة الثواب لقارئ القرآن نظرا أو غيبا تستوي في الأجر أم لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن من حفظه، وفي قراءة القرآن حفظا تعاهد القرآن، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن، فهو لا أشد تفلتا من الإبل في عقلها. هذا السائل يقول: نظرت أنه إذا زوجت أبنائي الاثنين أن أصوم شهرا، فمرضت وخفت أن يبقى علي النذر في ذمتي فصمت الشهر قبل زواجهما. السؤال: هل يبقى النذر علي والحال هذه؟ نعم، إذا كنت قد صمت الشهر فحينئذ برئت ذمتك بهذا، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذه سائلة تسأل وتقول: توفيت والدتي رحمها الله أثناء ولادتها بي، والآن عمري 15 عاما، وربتني خالتي ولكنها لم ترضعني، ولها أبناء كبار الآن، هل هم محارم لي أو أحتجب عنهم؟ ليسوا محارم لك، ويجب عليك الاحتجاب منهم، وعليك أن تقومي بتغطية وجهك عنهم، فهم أجانب منك ولو كنت قد تربيت معهم. وهنا أنبه إلى أن كون الإنسان ينظر إلى امرأة في وقت طويل لا يعني ذلك أن يستمر هذا النظر مع اختلاف الحكم الشرعي. عليه مالا عدة سنوات كي يتزوج، فهل عليه زكاة في ماله هذا، علما بأنه لا يريد به إلا تزويج ابنه فقط؟ يجب عليه أن يزكي هذا المال، لأنه مال زكوي فلحقه وجوب الزكاة، وقد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فدل هذا على أن من ملك مالا وجب عليه أن يزكيه ولو نوى به أن ينفقه على نفسه أو على أهل بيته متى دار عليه الحول، فيزكيه في كل سنة. ظروفي العملية لا تسمح لي بالتواصل مع والدي وزيارته في الرياض، فهل أنا آثم بذلك؟ وما هي نصيحتكم وتوجيهكم؟ بر الوالدين عمل عظيم فيه ثواب جزيل، وهو من أسباب رضا الله، فإن رضا الله في رضا الوالدين، وقد نوه الله عز وجل بهذا العمل الصالح ألا وهو بر الوالدين والإحسان إليهما، وقرنه بحقه جل وعلا في العبودية في مواطن من كتابه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. ومن هنا على الإنسان أن يكون بارا بوالديه. والبر لا يلزم منه الزيارة، وإنما يلزم منه المواصلة وقضاء الحوائج والإحسان والقيام بالمسؤوليات التي تكون على الوالد، ومتى تيسرت له الزيارة قام بها. والمستفيد الأول من بر الوالدين هو الولد، فإن استفادة الولد من البر أعظم من استفادة الوالد ببر ولده له، ولذلك على الأبناء أن يستشعروا عظم الثمرة وكبير الأجر المترتب على بر الوالدين، وأن يسعوا في ذلك ما استطاعوا إليه سبيلا. نعم، بارك الله فيكم. يقول: أنا أصلي في أحد المساجد في مكة المكرمة، هل لي أجر الصلاة في الحرم؟ المراد بالحرم الحدود التي منع الناس من الصيد وقطع الأشجار فيها، وحدود الحرم قد حدها الله عز وجل وأمر إبراهيم بتجديدها، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد حدود الحرم، ومن فضل الله عز وجل في وقتنا الحاضر أن قامت الدولة السعودية مشكورة بتحديد معالم حدود الحرم وبيان ما هو داخل الحد مما هو خارجه. وأما بالنسبة لمضاعفة الأجر الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، كما ورد ذلك بأسانيد جيدة، فهذا الفضل قد اختلف أهل العلم فيه، فجماعة خصوه بمسجد الكعبة خاصة دون غيره من المساجد، بينما آخرون قالوا بأن مسمى المسجد الحرام في لسان الشرع يطلق على جميع حدود الحرم. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بالمسجد الحرام جميع حدود الحرم. وأيضا قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام الآية، فأراد بالمسجد الحرام هنا عموم حدود الحرم. ومثله في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو قد أسري به من بيت أمه هانئ. ويدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قدم اكتفى بالصلاة في مكان نزوله في الأبطح، ولم يكن يأتي إلى المسجد مسجد الكعبة ليصلي فيه. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صلح الحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل إلى حدود الحرم فيصلي هناك، وما ذاك إلا لمزية الصلاة في حدود الحرم، ولم يثبت عندنا إلا ما ورد بمضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة فيما عداه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ويسأل عن صلة الأرحام، من هم الأرحام؟ المراد بالأرحام كل من بينك وبينه قرابة نسبية، بأن تجتمع معه في رحم واحدة حتى ولو بعدت هذه الرحم، فكل من كان كذلك فإنه يعد من ذوي الأرحام. وقد أمر الله عز وجل بالقيام بحق القرابة وذوي الأرحام، فقال: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. والإحسان إلى ذوي القربى قد يكون إحسانا بالقول بالثناء والدعاء، وقد يكون إحسانا بالمال بالعطية والهدية، وقد يكون إحسانا بحفظ المكانة والمنزلة، وقد يكون إحسانا بالزيارة والمواصلة، وقد يكون إحسانا بتلبية دعواتهم والاستجابة لحضور مناسباتهم، أو بدعوتهم لما يكون عندك من مناسبات. فهذا كله من صلة الأرحام، وتختلف درجة صلة الأرحام باختلاف درجة القربى مع الإنسان، فإن ذوي الأرحام منهم القريب ومنهم البعيد. أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا قادم من خارج المملكة وأرغب العمرة، وإذا أديت العمرة بإذن الله تعالى سوف أعتمر عن والدي، من أين أحرم؟ الأفضل للإنسان عند قدومه إلى مكة أن يكتفي بعمرة واحدة، وأن لا يكرر العمرة، لأسباب منها أن تكرار العمرة لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، ومنها أن الصلاة في المسجد أفضل من تكرار العمرة، والطواف فيه أفضل من العمرة، ومنها أن انتفاع الآخرين بدعواتك أعظم من انتفاعهم بعمرتك، ومنها أن يوسع الإنسان على الطائفين بالكعبة المشرفة، فيكون ذلك من أسباب التخفيف عليهم. ولذلك فوصيتنا لك أن تكثر من الدعاء لقريبك الذي تريد العمرة عنه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنص على الدعاء، مما يدل على أن انتفاع الميت بالدعاء أعظم من انتفاعه بأجر غيره من الأعمال. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: هل يجوز أن أعتمر مع ابني الصغير كمحرم؟ الابن إذا كان قد بلغ فإنه يجوز للمرأة أن تسافر معه، ولا حرج عليها في ذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. أما إذا كان صغيرا لم يبلغ، فحينئذ إن كان مرادها بالعمرة أنها ستسافر وتنتقل من بلد إلى بلد، فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم بالغ. أما إذا كان أداؤها للعمرة بدون سفر كأهل مكة الذين يعتمرون فيها، فهؤلاء لا يجب على المرأة منهم أن تصطحب محرمها في عمرتها، لكون الاشتراط الشرعي للمحرم إنما ورد في السفر خاصة، فمن اعتمر ولم يكن مسافرا لم يجب على المرأة والحال هذه أن يكون محرم. على ما يشاء قدير. الأظهر عدم جواز هذه اللفظة، لأنه يفهم منها أن قدرته جل وعلا منحصرة فيما يشاءه، والله تعالى قادر على ما يشاء وقادر على ما لم يشأ، فإنه سبحانه على كل شيء قدير. ولذلك لا يصح أن تربط القدرة بالمشيئة بما يفهم منه أن غير ما يدخل في المشيئة ليس داخلا تحت نطاق قدرة رب العزة والجلال. نعم. هذه إحدى الأخوات تقول: ما حكم إسقاط الحمل خوفا من التكاليف والمصاريف وضعف الحال المادي؟ جاءت النصوص الشرعية بتحريم الاعتداء،

ليكون هناك استمرار في هذا البيت في الطاعة والخير، سواء كانت الدعوة بالأمور الدينية والأخروية أو كانت تلك الدعوة بالأمور الدنيوية، بأن تيسر لهم أمور أرزاقهم وبأن يكون لهم مخارج تقيهم من الفتن، وبأن يكون ممن أبعد الله عنهم الأمراض وأدر عليهم الأرزاق ونحو ذلك من الدعوات التي يدعو بها الإنسان. وهذا يذكرني بأمر، ألا وهو أن الإنسان يحسن به أن يدعو الله تعالى بالرزق، فإن العبد عندما يدعو ربه بأن ينيله أمور الرزق ليكون مقصوده أن يستعين بهذا الرزق على طاعة الله جل وعلا، فإنه يكون مأجورا مثابا. ولذا قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وكما قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وكما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا إذا تأمل الإنسان دعوات الأنبياء عليهم السلام وجد أنهم يدعون بأن تيسر لهم أمور الدنيا ليستعينوا بها على عبادة ربهم وعلى القيام بشرائع دينه. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما هي أفضل ساعة للدعاء جزاكم الله خيرا؟ أفضل ساعة للدعاء هي الثلث الأخير من الليل التي يكون فيها، ومن هنا فإن الزوجة تكون مباحة النظر لزوجها، فإذا طلقها وانتهت عدتها حرم عليه أن ينظر إليها، وحرم عليها أن تكشف أمامه، مع أنه كان يطلع على أشياء خفية من بدنها لا يطلع عليه غيره. وهكذا الصغيرة عندما تبلغ ينتقل حكمها إلى وجوب احتجابها من الرجال الأجانب، ومن ثم فإن الواجب عليك أن تحتجبي من أبناء خالتك، ولا يجوز لك أن تظهري أمامهم، سواء كان ذلك بساتر يكشف عما وراءه أو كان ذلك بدون ساتر. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: بعد رمضان تثقل علي العبادة الآن، ما هو الحل؟ الحل أن تبحث عن عبادات أخرى تكون خفيفة عليك، وقد نوع الله عز وجل طرائق العبودية وأنواع العبادة على الإنسان من أجل أن يختار منها ما يكون سهلا يسيرا على قلب الإنسان. فمن أمثلة ذلك أن يكون الإنسان متدبرا للآيات القرآنية، أو أن يكون متفكرا في الكون، أو أن يكون ممن يحب وصول الخير للآخرين، ونحو ذلك من الأعمال التي يترتب عليها ثواب وجزاء. كيف أربي أبنائي في هذا الوقت العصيب؟ تربية الأبناء تكون بترغيبهم في أن يسيروا على مقتضى ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك معينات على ذلك، منها الإكثار من دعاء الله جل وعلا، ومنها اصطحاب هؤلاء الأولاد لمواطن الطاعات من مثل المساجد والاجتماعات، ومن ذلك أيضا أن نجعل هؤلاء الأبناء يصححون نياتهم في أعمالهم، ومن ذلك أيضا زراعة الخوف من الله والرجاء له سبحانه وتعالى. زميلي طلب مني سلفة، هل يجوز أن نعطيه من زكاتي دون علمه؟ إذا كان هذا العطاء عطاء مجردا ليس فيه ذكر سلفة وكان زميلك من أهل الزكاة فلا حرج عليك في ذلك وأنت مأجور فيه. وأما إذا لم يكن محتاجا وكانت عنده حاجة يسيرة مؤقتة فمثل هذا ليس من مصارف الزكاة. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، ماذا يحق له من المهر؟ إن كان قد طلقها بفعل منه كان له نصف المهر ونصف المهر لها. وأما إذا طلبت هي الفسخ فحينئذ ليس لها من المهر شيء، فإذا دخل بها فإنه يستقر وجوب سائر المهر عليه تجاهها. أيضا سائلة تسأل تقول: هل ابن الطليق محرم لي؟ نعم، ابن طليقك محرم لك، فهو من أبناء الأزواج. وقد قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. وبالتالي فإن ابن طليقك يعد محرما لك. رجل عقد على امرأة ولم يدخل عليها، توفي الرجل، السؤال: هل على المرأة عدة؟ إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها فمات قبل الدخول فإنها يثبت لها المهر كاملا ويجب عليها عدة الوفاة. ما علاج ضعف العزيمة لطلب العلم والخير؟ هناك عدد من العلاجات، أولها أن يستمد الإنسان القوة من الله جل وعلا، فإن الله هو مصرف الكون وهو سبحانه الذي يجعل العباد يقدمون على أنواع الطاعات. ومن ذلك أن يكون الإنسان متوكلا على الله عز وجل محسنا الظن به سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يوجد الإنسان لنفسه بيئة ومعشرا يعاون بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا في الإقدام على طاعة الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: بالنسبة للحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم، ما المقصود بذلك؟ نعم، هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقوله لا صلاة يعني لا صلاة كاملة تامة، وقوله بحضرة طعام فإن المسلم عندما يكون تواقا للطعام والغذاء فإن باله سينشغل معه، وبالتالي فإن الإنسان ينهى عن الصلاة في حال وجود الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ولكن لو قدر أن إنسانا صلى والحالة هذه فصلاته صحيحة ولا يعد ذلك من مبطلات الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انشغل في صلاته بأنبجانية أبي جهم وبالنظر في قطف الجنة ونحو ذلك مما ورد في الأحاديث، ومع ذلك لم يحكم ببطلان صلاته تلك. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في جورب قصير دون الكعب؟ نعم، الصلاة فيه صحيحة ولا حرج، والكلام إنما هو في المسح على هذا الجورب. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: شخص اقترض مالا وشرط عليه المقرض السداد بعملة أخرى، فهل هذا جائز؟ ليس هذا بجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن هنا إذا بيع نوع من أنواع النقود بنوع آخر لزم أن يكون هناك تقابض في المجلس، ولم يجوز أن يكون هناك تأجيل. فعندما يقترض مبلغا من المال بنقد ثم يطلب سداده بمبلغ آخر يكون بمثابة من صارف فباع النقد الأول بالنقد الثاني وأحدهما مؤجل، وبالتالي لا يصح مثل هذا التعاقد.